لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. يشبه إرادات ويعني ومقاصد العارفين بربهم عز وجل العلماء بالله سبحانه وتعالى وأوامره بأنها كالكواكب السيارة تدور حول يعني مركز، وكأنه فيما يبدو أنهم كانوا يظنون أن زحل لا يتحرك، يعني لا يدور، أن كوكب زحل ثابت. فيقولوا يعني جميع العارفين هممهم دائما متحركة تبحث أو تدور حول يعني مركز واحد هو ما يرضي ربه سبحانه وتعالى وما يقربهم إليه. وفي بروج عزائمهم، شبه العزائم المقصد بالبروج المرتفعة، ارتفاع هذه العزائم. وليس فيهم من يتوقف عن الدوران على ظنهم أن زحل لا يتحرك أو أنه من الثوابت، فكل منا لابد أن يكون دائما بعزيمته وإرادته ومقصده وهمته العالية متحركا في طاعة الله عز وجل، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون من العلماء العاملين بطاعة الله عز وجل. قال: يا من انحرف عن جادتهم، كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. يا من انحرف عن جادتهم، خطاب للمبتدع أو لمن خالف طريق السلف رضوان الله عليهم، لمن خالف طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. الانحراف عن الطريق ولو كان بجد واجتهاد، كلما ازددت بذلا للجهد كلما ابتعدت. كن على الطريق، على السنة، على الاتباع، ولو متأخرا عنهم، ولو نمت وتكاسلت عن بعض العمل، لكن أن تكون على منهج الحق، أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ارجع عن انحرافك وعد إلى الطريق ولو كنت متأخرا، ولا تظنن أنك بتفردك وظهورك في الطريق المنحرف، ولو كنت رأسا فيه ولو كنت متقدما فيه، لا تظن أن هذا التقدم ينفعك. العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح يقربك إلى الله عز وجل ويوشك أن تلحق بهم، والأمير يراعي الساقة، بمعنى من هم في مؤخرة الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم قائد هذا الركب وهو إمامه. والمسلم يعني أهل السنة أسعد الناس بإمامة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليس لهم إمام غيره يأخذون كل كلامه وطريقته، لا يحاكمون إلى شيء غيرها. والأئمة على الطريق كلهم سائرون على الطريق أعوان، يعينون كل سائر على نفس القصد ونفس الطلب، وليس أحد منهم بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من حقق التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه، فهو يعني يأتي في آخر الطريق يراعي الساق، يشير تشبيه له بأن الأمير يراعي المتأخرين وأنه سوف يكون عونا لهم حين يحتاجون إلى عون ولو كانوا متأخرين ليلحقوا ببقية الجيش. فالأمير يراعي الساق، يعني تشبيه بأنك يعني كما ذكروا أن أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وإن أهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم بدعتهم، قعدت بهم عن السير وأقعدتهم وأبعدتهم عن الطريق، بل أعمالهم ليست قائمة إلا في انحراف فتزيدهم بعدا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا تأكيد على صحة المنهج ووضوح القضايا الأساسية فيه والتزامها، حتى وإن تكاسل الإنسان بعض الشيء في بعض الأوقات فهو على الطريق، لا ينحرف لا يبتعد. ولكن الخطر طبعا في الكسل أنه يبعد الإنسان عن الركب فربما تاه وضل في الطريق، لأنه لا يعرف، ربما تاهت أو ضاعت آثار القوم، ربما سفت عليها السوافي فأضاعت الآثار فهو لا يستطيع أن يلحق بهم فيضل. الخطر على الإنسان أن يعني يبتعد عن هذا الطريق. يا من انحرف عن جدتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق. نزولك وكسلك وتأخرك، فتورك في بعض الأحيان اجعله لا ينزل عن حد أدنى. كل إنسان له فترة فتور وله شرة، فليجعل فتوره لا يبتعد به عن طريق الحق ومنهج أهل السنة وطريق السلف رضوان الله عليهم. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. يشبه سير الصحابة رضي الله عنهم، يشبهون سير الصحابة رضي الله عنهم بالخيل الدهم، خيل أدهم، جمع أدهم يعني، وهي خيل سريعة جدا. يقولوا القوم سبقونا، الصحابة رضي الله عنهم سبقونا على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، نحن على حمير وإيه معقورة يعني مطعونة بقى ومجروحة وكل شوية تقع متعورة، يعني مش بس حمير وزه ها دي مجروحة مش عارفة تمشي كل شوية تقع. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. يعني أيضا يتكلم عن المنهج، يتكلم عن البعد عن البدعة وعن الانحراف وعن الضلالات. ولو كنت ضعيف السير بالنسبة لهم إلا أنك توشك أن تلحق بهم طالما كنت على طريقهم. ولذلك معرفة معالم الطريق، قواعد أهل السنة وأصول اعتقادهم في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته و الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والتحكم إلى شرعه والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ومسائل الإيمان والاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم ومسائل المنهج عموما، كلها علامات على الطريق. إذا كنت على طريقهم توشك أن تلحق بهم ولو كانت نفسك لا تطاوعك في العمل مثل عمل هؤلاء السابقين. وفي الحقيقة هناك أعمال لن يدركها من أتى بعدهم، كصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمل غربة الدين في أول ظهوره وأن يكونوا غرباء في ذلك الوقت في العالم كله، والجهاد في سبيل الله في أول الإسلام لإعلاء هذا الدين وفتح الفتوح التي لا تدرك أعمال لا تدرك الناس يعني لن يعني القوم لن يدركهم أحد في ذلك، كل من أتى بعدهم فالفضل لله عز وجل أن يسرهم وجعلهم محلا لوصول هذا الدين إلينا. ومع ذلك فكما قال الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فأن تكون منهم وإن لم تلحق بهم في الفضل والمنزلة لكن تكون منهم لذلك تلحق بهم. قال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، اللهم الحقنا بالصالحين. قال فائدة: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. الأنس بالله سبحانه وتعالى واستشعار آثار أسمائه وصفاته وتدبيره للأمر ومشاهدة آثار أفعاله سبحانه في الكون، فهو يشاهد الرب عز وجل يفعل ما يشاء، يعني لا نعني أنه يشهده يراه يعني بعينه ولا بقلبه، وإنما يشاهد آثار أفعاله كما ذكرنا، يشاهد ملكا عظيما، يشاهد يشهد بقلبه ربه سبحانه وتعالى يميت ويحيي، يسعد ويشقي، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يغفر ذنبا يفرج كربا، يفك عانيا يجبر كثيرا، يذل جبارا، يعز مظلوما، يشهد تدبير الرب عز وجل للكون كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحصل به الأنس بالله هذا الأمر، ويعني يجد أنسا يجد سعادة لأنه شعر بالقرب، يأنس بفلان لما يجيله فلان ده قريب منه يبقى سعيد بهذا القرب. هو الإنسان له أحوال في شعوره بقربه من الله وعبادته وأثر تلك العبادة، إما أن يكون ذلك بينه وبين الله عز وجل إذا كان وحده فهو لا يلتئم قلبه ويشعر بالقرب إلا إذا كان منفردا، ولا يشعر بهذا إذا كان وصف الناس، لأن الناس يشغلونه ولا يستطيع أن يجد حال قلبه في وسطهم، فيحصل له الأنس بالله في الوحدة وهو منفرد وهو في خلوته، فهو درجته أنه صادق ضعيف، صادق لأنه وجد الأنس بالله في الخلوة لكنه ضعيف إذ شغلوه عن الله، والقوة أن لا يشغله عن الله أحد وأنه حاضر القلب مع آيات الله ومع شهود يعني آثار الأسماء والصفات والربوبية والألوهية في كل حال، وشديد التأثر بآية والقرآن في جميع الأحوال، لا فرق بين الخلوة وبين الناس، يخلص لله عز وجل في السر وفي العلن، شديد التقرب إلى الله في جميع الأحوال، عظيم التقرب إلى الله في جميع الأحوال. وآخر يجده بين الناس ويفقده في الخلوة، يبقى لوحده تبص تلاقيه وقته ضايع، عمال يخلي نفسه عمال تجيبه على أنواع الفساد، نسأل الله العافية، وتبعده عن الطاعة. أما إذا كان وسط أهل الخير وأهل الطاعة فهو الذي يجد الأنس في هذه الحالة ويبقى سعيد جدا، ويعني لا يستطيع أن يعبد الله منفردا. هذا معلول، معلول لماذا؟ لأن هذا فيه علة، أن الإخلاص أقرب إلى القلب في الخلوة منه في المجموع مع الناس، أن يكون في زحام الناس. فالذي لا يجد طريق يعني أنسه بالله إلا مع الناس فهذا يعني به مرض يخشى عليه من أن يكون غير مخلص، أو أنه في غاية الضعف لأنه لا يسير إلا إذا سيره غيره، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا تقليدا لمن معه، وإذا انفرد بنفسه انحرف وعصى الله عز وجل ويعني ضاع. لذلك هذا فيه علة لابد أن يعالجها، ولابد وأن يبحث عن صلاح قلبه فيما بينه وبين الله، يكثر من الانفراد والتعبد لله إلى أن يجد الأنس بالله سبحانه وتعالى. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة، يعني هو أصلا قاعد مع الناس المطيعين مش حاسس، ولما يكون لوحده برضو لا يشعر بشيء، فهو ميت مطرود نعوذ بالله من ذلك. وهذا الأمر يعني يحذر أن يعني يفتح به باب وسوسة، وأن من ولد نفسه في أحوال معينة في يعني لحظات بعد هذا لا ييأس، فإن الله يحيي الأرض بعد موتها. وليس معنى أنه ميت مطرود أنه ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ويترك. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجأ إلى من بيده الأمر كله حتى يمن عليك بأن تأنس به سبحانه وتعالى، بأن تفرح بقربه، وأن تبشر بفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. فأن يجد الأنس بالله منة من الله سبحانه وتعالى سواء في أي حال، ولكن إذا لم يجد ذلك فليلجأ إلى من يحيي الأرض بعد موتها. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فمن وجد قسوة في قلبه، أن وجد عدم خشوع إذا سمع آيات الله، من لم يجد لينا في قلبه عندما يسمع ما نزل من الحق وعند ذكر الله سبحانه وتعالى، فليلجأ إلى من يحيي الأرض بعد موتها حتى يحيي الله سبحانه وتعالى قلبه. يبقى من وجد في الخلوة، وجد الأنس بالله في الخلوة وفي الناس، هو المحب الصادق القوي في حاله، فلا يشغله الناس، هو في شأن والناس في شأن، يخالطهم ببدنه وقلبه مع الله عز وجل، يعني يسمع كلامهم ويرى أفعالهم وقلبه شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، مواظب على التقرب إليه، يذكر الله على جميع أحواله. قال: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. يعني فتحه يعني يفتح الله عز وجل على يديه من أنواع العلوم والمعارف، ومن أنواع الإرادات والمقاصد، ومن أنواع الكشوف ما يكشف له عن حقائق الأمور. من يكون فتحه الفتح الذي أعطاه الله، العطاء الذي يمن الله عز وجل به عليه، يكون وهو وحده. من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، يعرف بقى كده إن مزيد الخير يكون في الخلوة، فأخلو بنفسك عندما يرد الأمر كذلك. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، عندما يكون هناك إنسان قد فتح له في باب الدعوة إلى الله، باب نصح الناس، باب حل مشاكلهم، باب رعاية محتاجهم ومسكينهم وأراملهم وأيتامهم، باب معاونة المسلمين في الصلح فيما بينهم، في معالجة يعني خصوماتهم ونحو ذلك. من كان فتحه ربنا فتح عليه في ذلك وهو يعمل بالطاعة في هذا المقام، فكان مزيده معهم. يبقى إذن هذا أن يزداد من الخير بأن يشغل نفسه يعني ذلك بأن يكون مع الناس في قضاء حوائجهم ودعوتهم إلى الله وتعليمهم العلم وإرشادهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويكثر من ذلك. الناس همم متفاوتة. قال: ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. هو في كل الأحوال يأتيه المزيد من الخير فيما كان وحده في أثناء العبادة وفي أثناء الذكر وفيما كان بين الناس في الجهاد في الدعوة إلى الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو على جميع الأحوال يأتيه المزيد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي إذا صلى بالناس لا يكاد يسمعهم لأنه رجل أسيف شديد البكاء، إذا صلى وحده أيضا كثير البكاء، يعني كثير الصلاة يناجي ربه ولو يعني سمعه يعني أولاد المشركين ونساؤهم فتنوا بسببه. يعني يقول المشركون أنهم يفتنون، يفتنوا شبابنا ونساءنا لأنهم يسمعون قراءة أبي بكر الصديق عندما دخل في جوار ابن الدغنة وأمره أن يصلي في بيته. عندما صلى في الفناء اجتمع شباب المشركين نساء المشركين يستمعون قراءته. واحد بيصلي بس كده، الناس يصلي الناس تتهلى، يسمعوا قراءة القرآن الناس تتهلى. مع الناس رضي الله عنه لم يترك غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. همته في ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم. هو في جميع الأبواب يعني سابق إلى الله سبحانه وتعالى. من أهل الصلاة طبعا كل اللي هيخشوا الجنة بيصلوا صلاة الخمس ويصوموا رمضان، وإذا وجب عليهم الجهاد جهادوا ويؤتون زكاة أموالهم. لكن الإنفاق زوجين تكرار العمل حتى يصبح من أهله، يعني ليس أنه يؤدي الفريضة فقط بل يؤدي الفريضة ويتبعها بالنوافل ليكون من أهل هذا البال. تلاقي الناس لهم فتوحات مختلفة، واحد يفتح له في الجهاد، واحد يفتح له في الدعوة إلى الله، واحد يفتح له في خدمة الناس، واحد يفتح له في الصلاة، واحد في الصيام. وهناك من يبحث عن أن يكون من جميع يعني فتح له في جميع أبواب الخير. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع لي اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمع في رجل إلا كان من أهل الجنة. يقول: فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مع مراده منك أين أمرك؟ أمرك أن تكون في المكان الفلاني لعبادة، أمرك أن تكون في مكان آخر لدعوة، لجهاد، لنفقة، أنت حيثما أمرت كنت. لا مرادك منه مرادك الدنيوي، وإلا فمرادك منه بالقرب منه مراد أخروي. لا تكن مع مرادك منه زي الناس اللي بتدور على ان هي يعني الحاجة اللي بتوسع لها ارزقها مثلا، فهو بيعمل الحاجة اللي بيلاقي فيها ان الرزق اتسع، وهكذا يريد شيئا دنيويا، او انه يجد لذة في العمل ولا يلزم أن تكون من الفرح بالله عز وجل احيانا تكون لذة انه تعود على وضع معين وجاه معين ويعني احوال معينة يريد ان يحافظ عليها من اجل ذلك، انه هو بلا شك ان مثلا ان يجلس للناس يعلمهم والناس يسمعونه ونحو ذلك، قد يكون هذا له جاه معين ومنزلة معينة يحرص عليها، ليحذر ان هذا مرادك منه ليس مرادك مراده منك، ان عما تبحث. هناك من يجد يعني لذة في ان يكون مثلا اماما يصلي بالناس صلاة التراويح ويسمعون منه القرآن، وهذا قد يكون فتحا من الله عز وجل لأنه يعين على طاعة الله، وقد يكون جزء منه مرادك منه، مرادك أن تكون أنت صاحب المنزلة في هذا الباب وصاحب الجاه في هذا، الداعي إلى الله عز وجل الذي يخطب فيجتمع الناس على خطبته وترتج المساجد يعني آثار كلماته، وربما بكوا وربما يعني أعجبوا بخطبته ونحو ذلك، فيكون الأمر له جاه في هذا الباب وله منزلة، فهو يحرص على هذا ليس من باب الدعوة ولكن من باب الوجاهة ومن باب، فهذا مرادك منه مراد دنيوي وإن كان يلتبس بالأمر الأخروي، لكن كن مع مراده منك، مراده منك. أحيانا لأن الناس البعض قد يقدم ما يطلبه المستمعون، لأنه لو كلمهم بما هو من مصلحتهم وبما يحتاج بما هو من أمر الدين حقا غضبوا، كم من ناصح لا تعجبه نصيحتك، إذا نصحته صادقا لم يقبل، ويعني لو وضحت له خطأه اعترض، فينفر كثير من الناس، ولذلك البعض يعرض عن ذلك، لا ينصح بما يزعج الناس، فهذا ليس باحثا عن مراد الله منه ولكن باحث عن مراده من الله، ينصح في الحاجة اللي الناس هتقول له يا سلام الشيخ ده ما فيش زي، ينصح في الحاجة اللي هتبقى مقبولة مش يدور على الحاجة اللي الناس محتاجاها، لك آفات كثيرة جدا في مرادك من الله الدنيوي، ومراد الرب سبحانه وتعالى منك أن تقيم الدين وتعلي أمر الله سبحانه وتعالى، تعلي كلمته في كل الأعمال، في ذلك يدخل الحظ الدنيوي. يقول فكن مع مراده منك، كن مع مراده، ماذا يريد منك، ما تدورش بقى ما تدورش على نصيب النفس، لأن النفس لها نصيب في الأعمال الصالحة تأخذه من وراء الستار. نسأل الله العفو والعافية. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.